السلام عليكم، لعل الصوت يكون واضح إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام في القراءات ومعنى الأحرف السبعة، وكيف نشأ علم القراءات، وكيف وصل إلينا كتاب الله عز وجل عن طريق هؤلاء القراء. كنا قد توقفنا عند اختيار الأمة لهؤلاء القراء السبعة أو أكثر منهم لنقل قراءة الصحابة الذين أرسلهم عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، وبدأ العلماء في تدوين هذا العلم، ومنهم الإمام أبي عمرو الداني ومنهم الإمام أبي عمرو الداني في كتابه التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، ألف كتابا جمع فيه قراءة هؤلاء السبعة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. ثم أتى من بعده الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وألف القصيدة التي نحن بصدد التعليق عليها وشرحها بما ورد في كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. يعني كتاب الإمام أبي عمرو الداني جمع قراءة هؤلاء السبعة نثرا: قراءة فلان كذا، قراءة فلان في هذه القاعدة بكذا، قراءة فلان في هذه الكلمة بكذا، كتاب منثور معروف ومشهور. الإمام الشاطبي أراد أن يسهل على الطلبة في حفظ هذه القراءات، لأن صعب طبعا أن يحفظ الإنسان كتابا منثورا، فألفه في قصيدة منظومة، ومعروف عند طلبة العلم أن حفظ النظم يكون أسهل في الاستحضار وفي الحفظ من حفظ النثر. لذلك ألف هذه القصيدة في القراءات السابع لهؤلاء الأئمة. وفي خلال كلامنا في شرح الأبيات سنتعلم من هم هؤلاء الأئمة، ومن هم رواتهم، وكيف وصل إلينا هذا القرآن هذه الأيام عن طريقهم، وكيف اختلف رواتهم عنهم، وإلى غير ذلك من المواضيع التي ينبغي أن تكمل بعد ما شرحناه في الدرس الماضي، لكن سيأتي بيانه تباعا أثناء شرحنا للأبيات. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى هو الإمام أبو القاسم ابن فيرو ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الأندلسي الضرير، كان ضريرا رحمه الله تعالى، ولد في شاطبة سنة 538 عرض كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني في بلاد الأندلس، وعرض القراءات على الإمام ابن هذيل، وتعلم الحديث والنحو والفقه، ورحل إلى مصر ليسمع من بعض قرائها. كانوا يرحلون في طلب العلم وفي طلب السند في قراءة في القرآن الكريم وفي غيره من العلوم، مع أنه كان ضرير رحمه الله تعالى، وألف هذه القصيدة وهو في مصر. لما دخل مصر واجتمع عليه الناس وتعلموا من علمه، لما وجدوا من علمه الغزير ومن أدبه الجم ومن ورعه رحمه الله تعالى، اجتمع عليه الناس واشتهر سريعا، ووصلت أخباره إلى حاكم مصر فجعله شيخا للمدرسة الفاضلية بالقاهرة، جعل شيخا للمدرسة الفاضلية بالقاهرة، فتصدر بها الإقراء وكان يحضر له الناس من كل حد وصوب لينهلوا من علمه وليتلقوا عنه علوم القرآن الكريم. وفي مصر ألف هذه القصيدة التي فتح الله عز وجل له بها وأعطاه فيها بركة من العلوم، يعني فيها كثير من العلوم غير القراءات، العروض والنحو واللغة. يعني أثناء دراستنا لهذه القصيدة سنجد أن الله عز وجل فتح على هذا الرجل فتحا عجيبا عظيما، وبارك له فيها حتى اشتهرت كل هذه الشهرة، ولا تجد متعلما لهذا العلم إلا ويبدأ بقصيدته حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع. وهذه القصيدة اختصر فيها كتاب التيسير كما قلنا لأبي عمرو الدين، وله قصائد أخرى في علوم القرآن، منها قصيدة عقيلة أتراب القصائد في بيان رسم المصحف، في بيان رسم المصحف اختصر فيها كتاب المقنع للإمام أبي عمرو الداني أيضا في علم الرسم، وله قصيدة اسمها ناظمة الزهر في علم الفواصل برضو أيضا اختصر فيها كتاب البيان في عد آيات القرآن للإمام الداني أيضا. كان رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه إماما حجة في علوم اللغة وفي علوم القرآن وفي الحديث، وكان يضرب به المثل في الحفظ والذكاء والعقل، كما كان أيضا وننتبه إلى ذلك النقطة، كما كان أيضا رحمه الله يضرب به المثل المشهور عنه العبادة والإقبال على الله عز وجل والزهد في الحياة الدنيا. والاستغناء عن الناس وعدم الخوض فيهم وعدم الانشغال بما ينشغل به الناس، كان متفرغا للعلم والإقراء والعبادة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يحكى عنه أنه كان يكون مريضا يشتكي ويسأله الناس كيف حالك، يقول العافية العافية، لا لم يذكر عنه أنه اشتكى مرضا أو اشتكى لأحد ما يمر به من أزمات. وهذا هم دأب العلماء العاملين، دأب العلماء العاملين أنهم يزهدون في الدنيا ولا ينظرون فيما أيدي الناس، ويفعلون ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. دفن في مصر هنا في عند جبل المقطم، مقبره معروف، ما زال يقصده بعض الناس يدعون الله عز وجل له أن يتغمده الله برحمته الواسعة، يجزاه الله عنا خيرا. وكما كان رحمه الله ورضي عنه يعني يحفظ جميل مشايخه، وسيذكر ذلك في أثناء شرحنا للأبيات، ويثني عليهم، فنحن نذكر له فضله ونعترف له بجميله. وبداية قبل أن نشرع في كلامه نسأل الله تعالى له الرحمة الواسعة وأن يجزيه عنا خير الجزاء، جزاء ما تعب في توصيل هذا العلم وتيسيره للناس وتوصيله حتى وصل إلينا الآن. نشرع إن شاء الله تعالى في أبيات القصيدة. قال رحمه الله رحمة واسعة: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا. هذا من فقه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وكانت هذه عادة العلماء أن يبدأوا مصنفاتهم وكلامهم بذكر الله تبارك وتعالى وبالبسملة. ولا عجب في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى قد افتتح القرآن بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وافتتح كل سورة منها وفصل بين السور بهذا الذكر العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأول ما نزل من القرآن هو قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، إن هذا فيه إشارة إلى بدء الأمور ذات الشأن باسم الله تبارك وتعالى. ولعل أن يكون المعنى باسم الله أبدأ هذا الفعل، فالمسلم والمؤمن يتبرأ من كل أحد إلا الله تبارك وتعالى، فيعترف له بالفضل ويسأله العون، فلا عون إلا بعون الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى وحده الذي يستمد منه العون والقوة والعناية. كأن الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: أبدأ عملي بسم الله، فلا استعانة إلا به، عليه توكلت، وبه أقدمت، وبه أحجمت، هو وحده الميسر والمعين على ما بدأت، فلا حول لي ولا قوة إلا به، ولا نجاح لي إلا بتوفيقي. بدأت ببسم الله في النظم أولا: تبارك رحمنا رحيما وموئلا. فبدأت ببسم الله يعني جميع أسماء الله الحسنى، والله تبارك وتعالى اسم على ذاته الإلهية، وهو المعبود تبارك وتعالى المستحق للإفراد والعبادة لما اتصف من صفات الألوهية. ولذلك نجد أن الشريعة يعني اهتمت وحضت وحثت على البدء بالأعمال بسم الله تبارك وتعالى. ورد ذلك في نصوص كثيرة، عند مثلا قراءة القرآن، عند الوضوء، عند الأكل، عند دخول المسجد، عند دخول المنزل، عند ركوب الدابة، عند الاستيقاظ من النوم، في الصباح، في المساء، في الرقية من الأمراض، عند الذبح، إلى غير ذلك بما لا يتسع إليه تفصيله هذا المقام. تبارك عز وجل رحمنا رحيما، الرحمن والرحيم مشتقان من صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وفيه معنى الإحسان والإنعام من الله تبارك وتعالى. تبارك رحمنا رحيما وموئلا، الموئل هو المرجع والملجأ، فالله تبارك وتعالى مرجع كل حائر، مرجع كل حائر وملاذ كل محتاج سبحانه وتبارك وتعالى وعز وجل. واضح؟ ثم قال رحمه الله: وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. بعد ذلك، بعدما ذكر الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه هو الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى رسولا وأرسله إلينا هدى وهداية. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من عظيم فضل، وهي عبادة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبادة تكاد تكون مهجورة، عبادة تكاد تكون مهجورة، لا ينتبه إليها كثير من الناس إلا في أثناء صلاتهم. يعني نادر من الناس من يتعبد إلى الله عز وجل بهذه العبادة، عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة يرفع بها الدرجات ويرجى بها إجابة الدعاء، وهي سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كفاية للعبد من ما أهمه وأغمه، وسبب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقد وصف من ينسى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العبادة، عبادة الصلاة والسلام عليه، بأنه بخيل، كما ورد ذلك في الأحاديث والآثار والأخبار. والصلاة من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهي رحمة الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الملائكة هي الدعاء والاستغفار، ومن المؤمنين أن يستجيب الله تبارك وتعالى لصلاة الملائكة، وهي الدعاء بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ولابن القيم رحمه الله مؤلفا في ذلك جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان للخير وبلا. وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان للخير وبلا، بعدما دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الله عليه، دعا أيضا بالرحمة وصلاة الله على عترة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل بيته المقربون، ثم الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لهم فضلا على هذه الأمة، فهم أصحاب فضل وعمل شاق، أصحاب فضل وعمل شاق دؤوب في فهم هذا الدين ونقل دين الله تبارك وتعالى إلينا، ونقل هذا القرآن العظيم الذي نتدارسه الآن إلينا. وصل إلينا أمر ديننا بجهد هؤلاء وبمشقة هؤلاء، بل بدماء هؤلاء ونفوسهم وأرواحهم. فتذكر الإمام الشاطبي هؤلاء ولم ينسهم في دعائه رضي الله عنهم، ورضي عن الإمام الشاطبي ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان، كل من تبعهم واقتدى بهم في القول والعمل والخلق. فإن هؤلاء الصحابة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بعد الأنبياء، خصهم الله تبارك وتعالى بالمدح، بل حكم لهم بأنه رضي عنهم، بل حكى في كتابه يقينا أنه رضي عنهم تبارك وتعالى. وشبه هؤلاء جميعهم بالوابل، يعني بالخير والبلاء، أي المطر، حيثما حل عم نفعه وكثر خيره، رضي الله عنهم جميعا. ثم قال: وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجذم العلا أو أجذم العلا. ثم ثالث شيء بدأ الإمام به قصيدته أن الحمد لله دائما، يحمد الله تبارك وتعالى على نعمته وإحسانه وتوفيقه له في أن يبدأ في هذا الخير. ومن بركة الثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للصحابة وحمد الله تبارك وتعالى على نعمته وإحسانه، أن جعل الله تبارك وتعالى جعل هذه القصيدة خيرا عظيما. ذا عصيته في الآفاق، فهو منة وفضل ونعمة من الله تبارك وتعالى. قال: وما ليس مبدوءا به أجزم، يعني من لا ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى ويبدأ عمله حامدا لله على إعانته وتوفيقه وتيسيره، فهذا العمل لا بد أن يكون ناقص البركة وناقص الخير، ناقص البركة وناقص الخير. واضح يا أخوات؟ الصوت واصل؟ نعم. ثم شرع بعد ذلك الإمام رحمه الله تعالى في الكلام على كتاب الله تبارك وتعالى وفضله وفضل متعلميه وفضل متعلميه والمهتمين به. قال: وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. طيب، وبعد، فحبل الله فينا كتابه، هنا عبر عن كلام الله عز وجل بأنه حبل الله، عبر بذلك أنه حبل الله، وهذا من تعبيرات القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكي نفهم ذلك، يعني نفترض أن الإنسان انزلق في حفرة عميقة لا يستطيع أن يصل إليه أحد كي ينقذه إلا بحبل متين قوي يتمسك به فيخرجوه. هذا التشبيه معناه أن القرآن هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي تمسكوا به جيدا، فهو سبب نجاتكم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبشروا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب، سبب يعني حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تفلكوا بعده أبدا. السبب يعني الحبل، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، يعني بحبل، إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. حبل متين طرفه بيد الله وهو القوي سبحانه وتعالى، وطرفه بأيديكم، فهو حث وحض شديد عظيم المعنى في أن نتمسك بهذا الحبل حتى لا نسقط في شهوات وملذات الدنيا والبعد عن الله تبارك وتعالى. فكلما ازددنا تمسكا بهذا الكتاب وبهذا الحبل وبهذا سبب النجاة، كلما اقتربنا أن ننجو من فتن هذه الحياة، وكلما ترخينا في التمسك بهذا الحبل اقتربنا من السقوط في الهاوية والعياذ بالله. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك لعلى هدى مستقيم. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. فجاهد به حبل العدا، طيب ما معنى هذا الكلام؟ حبل العدا، العدا يعني الأعداء، حبل العدا يعني مكائدهم ودهاؤهم. متحبلا من تحبل الصيد، إذا يعني إذا اصطاده بالحبالة وهي الشبكة. يعني يقول العلماء أن معنى هذا الكلام: جاهد أيها القرآن بهذا الكتاب، هؤلاء الأعداء وجاهد مكائدهم ودهاءهم، فتجعل نفسك كأنك شبكة صيد تصيد هؤلاء إلى كتاب الله عز وجل وإلى الحق وإلى الإيمان وإلى القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم أي بالقرآن جهادا كبيرا، فجاهد به حبل العدا متحبلا، كن صائدا لهؤلاء أن يدخلوا في دين الله وأن يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم. استخدم هذا القرآن فهو الإعجاز من عند الله تبارك وتعالى، وجاهد به نفسك أولا وملذاتك وشهواتك وأعدائك الداخليين ثم الأعداء الخارجيين. ثم قال رحمه الله: وأخلق به، إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. وأخلق به، إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. أخلق به، هذه صيغة تعجب، يعني فلان خليق بهذه الصفة، يعني جدير بها. أخلق به يعني ما أجدر، وبه يعني الضمير يعود على القرآن العظيم، يعني ما أجدر وما أعظم هذا الكتاب العظيم. إذ ليس يخلق، يخلق يعني لا يبلى ولا يفنى، إذ ليس يخلق لا يفنى ولا يبلى ولا يتغير. إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. جديدا يعني من الجد، من العظمة والشرف، على الجد بالكسر، الجد هو ضد الهزل وهو الأخذ الأمور بجد. ومعنى البيت يقول رحمه الله: ما أعظم وما أجدر هذا الكتاب أن نتمسك به ونجاهد به، كما قال في البيت السابق: فهو لا يفنى ولا يبلى ولا يتغير، تكفل الله عز وجل بحفظه، فهو سمي المكانة رفيع المنزلة، وكل من والاه واتبعه فهو على طريق الجد، سائر على طريق الحق، مستقيم على طريق الجادة، لأنه مهتما به، عاملا به، مراعيا لأحكامه. جديدا يعني عظيما، مرتفعا، شرفا عظيما، مواليه أي مصاحبه، متبعه، كل من والاه فهو على طريق الجد، على طريق الجادة، على طريق الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: وقارئه المرضي قر مثاله كالترجح عليه مريحا وموكلا. وقارئه المرضي قر مثاله كالترجح عليه مريحا وموكلا. قارئه المرضي أي أن قارئ القرآن يرضى الله عنه ويرضيه. قر مثاله، هذا تعبير مشهور معروف بالمدح، يعني يدل على المدح. قر بمعنى ثبت، ومثاله يعني شبيهه ونظيره، كأنه أكثر الله من أمثاله وثبتهم على ما هم عليه. قارئه المرضي رضي الله عنه وأرضاه قر مثاله أكثر الله من أمثاله وثبتهم على هذا الطريق. كالأترج عليه مريحا وموكلا، مثل الأترجة، فاكهة معروفة طعمها حلو وريحها حلو، فيه إشارة إلى الحديث المشهور: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة، ريحها طيب وطعمها حلو، ريحها طيب وطعمها حلو، مريحا وموكلا، يعني طعم ورائح، طعم ورائح. واضح يا خلاص؟ ثم قال رحمه الله: هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. والمرتضى أي هو المحمود في صفاته. أمن، الأم هو القصد والنية. إذا كان أمة، الأمة يعني الجماعة، إن إبراهيم كان أمة، فتطلق على من اجتمعت فيه كل صفات البر والخير. قارئ القرآن هنا يتكلم عن فضل قارئ القرآن. والمرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة صنقلا. الرزانة إنسان رزين يعني حكيم. الحكمة رجحان العقل، والقنقل هو الجبل العظيم من المرتفع العظيم من الرمل. ما معنى هذا الكلام؟ ماذا يريد أن يقول رحمه الله تعالى؟ يقول قارئ القرآن: صفاته محمودة مرضية، مرتضى أمن مخلصا نيته في قراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه وتعبده بهذا الكتاب. إذا كان أمة يكون بمثابة أمة، جامعا للخير، فاهما لمراد الله تبارك وتعالى. يممه ظل الرزانة قنقلة. هذا الشطر من البيت معناه جميل جدا، يعني يقول تقصده الرزانة والحكمة ورجاحة العقل، وهو كالجبل في سكونه ووقاره. ويممه يعني يقصده، وكأن صفات الخير هي التي تقصده وتبحث عنه وتريد أن تظله نظرا لفضله ومكانته ومنزلته، نظرا لفضله ومكانته ومنزلته. الرزانة والحكمة والعقل تقصده، يممه يعني تقصده. أعد لنا مرة أخرى. حاضر. هو المرتضى أمن إذا كان أمة، هذا واضح، المحمود صفاته، صاحب قصد ونية حسنة. أمة مجتمع فيه صفات الخير، كما قال الله عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. ويممه ظل الرزانة قنقلا. القنقل مرتفع وجبل من الرمل، والرزانة هي الحكمة والوقار ورجاحة العقل. يممه يعني تقصده، تمشي إليه الرزانة وتقصده فتظله، وهو ثابت كهذا الجبل، كهذا الكثيب المرتفع، ظاهر وبين، وظاهرة وبينة أخلاقه وعلمه منتشر بين الناس. يعني شبه أن الصفات الحميدة وصفات الحكمة والعقل ورجحان البصيرة هي التي تقصد هذا الرجل وتبحث عنه، وليس العكس. هذه مبالغة في الثناء والمدح على قارئ القرآن. واضح؟ بعد ذلك قال هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبله. هو الحر هنا معروف، الحر يعني عكس الرقيق. إن كان الحري حري بهذا يعني جدير به وخليق به. حواريا، الحواري هو الصاحب المخلص، الحواري هو الصاحب المخلص. له بتحريه، التحري طبعا هو تحري الصواب، الاجتهاد في الوصول إلى الحق وطلب الصواب. إلى أن تنبل لها معنيان. المعنى الأول هو من النبل، يعني من الرفعة ومن الشرف، أو معناه الموت. ومعنى البيت إجمالا، معنى البيت إجمالا، القارئ المتعلم للقرآن العامل به هو رجل حر، هو إنسان حر، لا يستعبده الهوى ولا تأثره الشهوات ولا تسترقه الدنيا. وذلك أنه أو إذا كان جديرا بمصاحبة القرآن، إن كان الحري حواريا له، مصاحبا مخلصا له، يعني لكتاب الله عز وجل، إن كان هذا الذي يتحرى كتاب الله تبارك وتعالى مصاحبا له مخلصا في أدائه، فإن هذا يكون رجلا حرا. مستعدا للاجتهاد في حفظه واستظهاره والعمل به والتمسك به والسير على أحكامه. مستقيما على هذا الطريق لا ينفك عنه حتى يوصل إلى أن تنبل. إلى أن تنبل لها معنيان، إلى أن يظهر ويتعلو مكانته ويشتهر بين الناس بالعلم والورع والدين ويكون في ذلك نابغة ويصل فيه مرتبة عظيمة، أو يظل مستقيما على هذا الطريق مصاحبا للقرآن مخلصا له ومخلصا فيه إلى أن يموت، إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. هو الحر إن كان الحري، هذا الحري المجتهد في كتاب الله تبارك وتعالى، حواريا له مصاحبا لكتاب الله تبارك وتعالى بتحريه إلى أن تنبل، يذل يتحرى كتاب الله ويتعلم ما فيه ويعمل بما فيه إلى أن تنبل، إلى أن يرتفع قدره في الدنيا والآخرة، إلى أن يرتفع قدره في الدنيا والآخرة. واضح؟ طيب، قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. كتاب الله أوثق شافع، أوثق شافع، كتاب الله تبارك وتعالى يشفع لأصحابه ويشفع لأهله ولا ترد شفاعته، فهو من الشافعين الموثوقين، من الشافعين الموثوقين الموثوق في شفاعتهم، الذي جاء النص بأنه يشفع لأصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يجيء أو يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، أغنى غناء، الغناء هو الكفاية، هو الكفاية، يعني القرآن الكريم يكفي أصحابه، وكفاية القرآن هي خير كفاية وأتم كفاية. لماذا؟ لأنه واهبا متفضلا، واهب لقارئه الثواب، متفضلا عليه بالكرامة، متفضلا عليه بالرفعة بين الناس في الدنيا، متفضلا عليه وواهبا له الرفعة بين الناس في الجنة ويوم القيامة وأمام الله تبارك وتعالى. وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. وخير جليس لا يمل حديثه، لا يسأم ولا يمل من ترداد والتحدث بكلام الله تبارك وتعالى، ولا يمل الإنسان أبدا من تلاوته ولا سماعه إن كان قلبه حيا يستشعر أنه كلام الله تبارك وتعالى، أنه وحي الله تبارك وتعالى، أنه نور الله في الأرض، ولا طريق إلى الله عز وجل وإلى رضوانه وإلى الجنة إلا من هذا الكلام. وترداده يزداد فيه تجملا، كلما ازداد الإنسان تردادا وتكرارا لكلام الله تبارك وتعالى يزداد فيه جمالا ونورا وبهجة وسرورا وهدوء نفس وشفاء لما في الصدور، يقتبس من أخلاقه وآدابه ويعمل بما فيه، فيلقى الله تبارك وتعالى على هذا الطريق: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، وحيث الفتى يرتاع يفزع في ظلماته من القبر، ينتظر قضاء الله تبارك وتعالى فيه، وينظر إلى هذا الوحدة وهذا الظلمة وهذا الظلام الكالح الشديد، ظلمات القبر، فإن في هذا الوقت يظهر له تعبه، ويظهر له كتاب الله تبارك وتعالى نورا من عند الله تبارك وتعالى، يلقاه سنا متهللا، والسنة هو الضوء، متهللا مسرورا فرحا، فيأنس صاحبه به كما كان يأنس به في الدنيا، كما كان يأنس به في وحشة الدنيا، الجزاء من جنس العمل، يأنس به ويتبدل خوفه أمنا ورعبه طمأنينة في القبر. نسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا ذلك، نسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا أن ينور قلوبنا رب قبورنا رب العالمين، أن ينور قلوبنا أولا بهذا الكتاب، فينير به قبورنا يوم أن نلقاه. هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. هنالك حينئذ في هذا المكان يهنيه، يعني يهنئ القارئ، يهنئ هذا العامل به، مقيلا وروضة، روضة من رياض الجنة، جنة مزدهرة، مقيلا مكانا مريحا، من يعني من المقيل، المكان الذي يرتاح فيه الإنسان، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. ومن أجله أي من أجل ما كان يقرأه من كتاب الله تبارك وتعالى وما كان يعمل به يجتلى، يعني يظهر ويعلو في ذروة العز، في ذروة العز في أعلى المراتب، في مراتب المجد والكرامة والرضوان من الله تبارك وتعالى. نسأل الله من واسع فضله. يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليهم والصلاة. يناشد يعني يبالغ في الطلب، يعني يناشد القرآن ربه أن يعطي قارئه من الأجر والثواب ما يرضى به وما يهنأ به وما تقر به عينه وما يسعد به سعادة لا شقاء بعده. وأجدر به سؤلا إليهم والصلاة، وما أعظم هذا السؤال وما أحق أن يستجيبه الله تبارك وتعالى، لأن كتاب الله كما قال الناظم أوثق شافع وأغناها غناء واهبا متفضلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. الإجلال والتبجيل طبعا يعني الاحترام والتوقير والتعظيم، الملتزم بما في حدوده، العامل بأحكامه، المواظب على تلاوته وتعلمه وتعليمه. هنيئا مريئا يعني تعبير يدل على الاستطابة، يعني هنيئا مريئا ما يستطاب يقال لمن يأكل ويشرب، هنيئا مريئا يعني يستطيب هذا الطعام والشراب. ثم انتقل هذا المعنى لكل أمر مستطاب، لكل أمر سار، لكل أمر مفرح. هنيئا مريئا، لماذا هذا السرور وهذا الهناء؟ والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، في إشارة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن والعامل بما فيه، من قرأ القرآن وعامل بما فيه ألبس ولداه تاجا يوم القيامة، تاجا يوم القيامة يسمى تاج الإيه؟ تاج الكرامة. فإذا كان هذا هو جزاء الوالدان، فما ظنكم بالنجل بهذا الابن الذي عمل وتعلم القرآن عند جزائه؟ فما ظنكم، يعني ماذا تظنون أن الله عز وجل فاعل به إذا كان هذا هو جزاء الوالدين أو جزاء الوالدين؟ فما ظنكم بالنجل عند جزائه، يعني هذا الكلام يعني لا يستطيع الإنسان أن يصفه يعني أو أن يشرحه حق شرحه، هذه المعاني ربما تحث فقط. أولئك أهل الله والصفوة الملا، وليس بعد هذا الجزاء من جزاء، وليس بعد هذا الفضل من فضل. أن سمى النبي صلى الله عليه وسلم متعلم كتابه والمهتمين بكتابه فيما روي عنه إن لله تبارك وتعالى أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله، يعني من هذا الذي سنال هذا الشرف العظيم وهذه المكانة الرفيعة؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل الله والصفوة، الصفوة المختارون الخلص الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى إليه. صفات هؤلاء أولو البر والإحسان والصبر والتقى، أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. صفات هؤلاء حلاهم يعني صفاتهم جاءت مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى مفصلة واضحة، أنهم أولو بر وخير وأولو إحسان إلى أنفسهم بالطاعات والصبر عليها، والبعد عن المعاصي والصبر عليها، والإحسان إلى غيرهم، والتقى، تقوى الله تبارك وتعالى، والخوف منه ومراقبته. عليك بها ما عشت، إلزم هذه الصفات التي ذكرت في القرآن، صفات أهل الله، صفات أهل القرآن، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، عليك بها ما عشت، إلزمها طالما أنت حي، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وبيع نفسك الدنيا، يعني أبدل هذه النفس الدنية التي تنظر إلى دنايا الأمور وأسافل الأمور، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بيع هذه النفس، أبدلها بأنفاسها العلا، بأنفاسها العلا، بالأعمال الصالحة والخلال الرفيعة والخصال الحميدة. هذه المقدمة مهمة جدا جدا جدا، وتدبرها هو أول ما ينبغي علينا أن نفعله. إخوتي الكرام، إذا كان الإمام رحمه الله تبارك وتعالى قد صاغ هذه الفضائل وهذه المزايا وهذه الصفات لأهل كتاب الله تبارك وتعالى في هذه القصيدة، فالقرآن والسنة مليئة بهذا. لكن لخص الإمام الشاطبي ما يريد أن يقوله في آخر بيتين، آخر بيتين معنى اليوم، يعني أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلة، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها. ماذا يريد أن يقول لنا الإمام رحمه الله تعالى؟ يقول: يا من تطلب هذا العلم، يا من تطلب هذا العلم نداء ورجاء، كتاب الله تبارك وتعالى نزل للتدبر والعمل. وإذا كنت شرعت في تعلم كيفية قراءة ألفاظ كتاب الله تبارك وتعالى وكيفية قراءتها، فهذا ليس غاية في حد ذاته، إنما هذا هو وسيلة لفهم وتدبر وتعلم كتاب الله تبارك وتعالى، ومن ثم التخلق بأخلاقه، والعمل بما فيه، والالتزام إلى شريعته، والالتزام إلى أحكامه، والوقوف عند حدوده. فهذا هو المغزى والهدف من نزول كتاب الله تبارك وتعالى، هدى ونور، موعظة. حبل الله عز وجل، ودائما أقول من يعني أنصح متعلم هذا العلم، إياك أن تنحى عن هذا المنح، أن تنحى بعيدا عن هذا الطريق، لأن علم القراءات من العلوم التي تكثر فيه النوايا، ويجد الإنسان بعد تعلمه أو أثناء تعلمه في نفسه زهوا وفقرا، وتتغير نيته في سبب تعلمه لهذا العلم. لذلك يجب على الإنسان أن يستشعر أنه سبب في حفظ كلام الله تبارك وتعالى، أنه سبب في توصيل كلام الله تبارك وتعالى للناس. فلا ينبغي أبدا أن يعرف الأوجه التي يقرأها القراء، هذا يقرأ بخمسة أوجه، وهذا بأربعة، وهذا أكثر، وهذا أقل، ولا يدري ما معناه، ولا يدري ما حدوده، وما يدري ما تكاليف وآمر ونواهي الله تبارك وتعالى. فيصير هذا الكلام سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. إذا كانت هذه النصوص ذكرت في فضل أهل القرآن، فهم أهل الله العاملين، فهم أهل الله المخلصين، فهم أهل الله المتدبرين. لكن هناك صنف من القراء لم يذكره الناظم هنا، وذكر في الأحاديث، أول من تسعر بهم النار. أتذكرون، أتعلمون حديث أول من تسعر بهم النار؟ تعلمون يا أخوات، ما حديث أول من سعر به النار، قال قرأت ليقال قارئ، قال قرأت ليقال قارئ وقد قيل. وهذه النية ليقال قارئ هذه نية ربما ترد على قلب العبد منا، ربما ترد على قلب العبد من لماذا تتعلمون هذا العلم؟ ما هو المغزى وما هذا الهدف وما هو السبب؟ دعوة إلى تصحيح النية، دعوة إلى تصحيح النية. فتعلم كتاب الله ومجرد حفظ كلام الله تبارك وتعالى إما أعلى عليين وإما أسفل سافلين، لأنه حجة للإنسان وربما تكون حجة عليه. قرأت كتاب الله عز وجل وتعلمت ما فيه وعلمت حدوده وقرأته ليل نهار، ماذا فعلت فيه؟ هذه نعمي عليك، فماذا عملت فيها؟ هذه نعمي على هذا كتاب الله بين يديك، هذا كتاب الله في صدرك، ماذا عملت فيه؟ ماذا عملت فيه؟ ماذا كنت ترجو وماذا كنت تبغي؟ أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلام بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها. دعوة إلى تصحيح النية، دعوة إلى قراءة في تفسير كلام الله تبارك وتعالى وتدبره، ليس فقط تعلم حدود ألفاظه إنما حدود أحكامه ومراد الله تبارك وتعالى بما ورد فيه. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. لا أحب أبدا أن يتعلم الإنسان جميع أوجه القراءات التي قرأ بها القرآن ولا يدري معنى ربما بعض كلمات في قصار الصور، وربما بعض مواضيع وأحكام لا يدري عن معناها شيء، ويقول قرأ فلان وقرأ علان، وهذا الكلمة الوقف عليها فيها 12 وجها، وهذا الكلمة فيها 7 أوجه، وهذا الكلمة فيها 9 أوجه، وهذا الكلمة فيها 4 أوجه، وهذا طريق فلان وهذا طريق علان، ويحفظ كلام الإمام فلان وكلام الإمام علان، ولا يدري أصلا ما معنى كتاب الله عز وجل الذي يقرأ. ورد في التفسير، ورد في التدبر، ورد في الحفظ والمراجعة. لا ينبغي أبدا أن يكون الإنسان حافظ ألفية الإمام الشاطبي وألفية الإمام ابن الجزري وتحريرات فلان وتحريرات علان وهو لا يحفظ أصلا القرآن جيدا، وهو لا يحفظ أصلا القرآن جيدا، فضلا عن أنه لا يعلم معنى بعض كلمات القرآن أو لا يعلم بعض كثير من معاني القرآن. فدعوة إلى تصحيح الطريق وإلى تصحيح المفاهيم. ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. توقفنا عند البيت 20. سيبدأ الإمام رحمه الله تعالى في بيان القراء ورواتهم، وهو موضوع درسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.